بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، لا زال الكلام في وجوب الزكاة، وقد مرت معنا أحاديث عدة في الدرس الماضي، وأورد المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، وذكر فيه أنه بعد أن توفي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكان أبو بكر، المقصود وجد أبو بكر، فكان هنا تامة، كان هنا ليست ناسخة ولكنها تامة، بمعنى وجد، أي بعد أن جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى الخلافة وأصبح خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكفر من كفر من العرب. هذا الكلام فيه نوع إجمال يحتاج إلى تفصيل، فإن العرب الذين خالفوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا على حال واحدة، بل منهم من ارتد والعياذ بالله خرج من دين الإسلام، ومنهم من ادعى النبوة كمسيلمة وغيره، ومنهم من بقي يؤمن بالله واليوم الآخر ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه منع أداء الزكاة، وهذا هو موطن الشاهد، هذا هو موطن الشاهد من إيراد الحديث في هذا الباب، لأن أبا بكر رضي الله عنه قاتلهم وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على قتال منع الزكاة، مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون، لكنهم قتلوا، وقتالهم عليها دليل على أنهم تركوا واجبا من الواجبات، لأنه لو لم يكن أداء الزكاة واجبا لما جاز له قتالهم. فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس؟ والناس حتى الأخيار منازل ومراتب، ولا شك أن أفضل الأمة بعد نبيها هو أبو بكر رضي الله عنه، مع أن أبا بكر رضي الله عنه كما مر معنا في أحاديث مضت كان ضعيف البنية ورقيق المشاعر، إلا أنه كان قويا في دين الله، ولهذا ثبت أبو بكر رضي الله عنه في ذلك الموقف بعد أن ارتد من ارتد ومنع الزكاة من منع، وأحاطت كثير من قبائل العرب بالمدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تريد الهجوم عليها، فثبت أبو بكر رضي الله عنه. وأنفذ جيش أسامة. النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل وفاته قد عقد جهز جيشا لقتال الروم، وجعل اللواء والقيادة لأسامة ابن زيد رضي الله عنه، حبه وابن حبه وهو صغير 18 من عمره، جعل اللواء له. ولكن توفي الرسول قبل أن يغادر الجيش المدينة، توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يغادر الجيش المدينة، واشتغل الصحابة بتجهيز الرسول عليه الصلاة والسلام ودفنه، ثم بتولية خليفة بعده. فلما تم ذلك وحصلت هذه الفتن، ولا يثبت في الفتن إلا القليل إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى، أبو بكر رضي الله عنه كان من حكمته أن يبعث جيش أسامة في ذلك الظرف العصيب. وقد يكون من النظر القريب أن نقول إن الأولى أن يبقى ذلك الجيش ليدافع عن المدينة وليثبت الإسلام في جزيرة العرب ثم بعد ذلك يبعث الجيش، ولكن أبا بكر رضي الله عنه أصر على بعث الجيش في ذلك الظرف العصيب، وقال: والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في بعث هذا الجيش حكمة عظيمة في ذلك الظرف، لأن كثيرا من القبائل التي كانت تتربص بالمسلمين وبالمدينة، عندما رأت المدينة يخرج منها هذا الجيش في ذلك الظرف ليقاتل الروم، قالوا: ما بعث هؤلاء بهذا الجيش في هذا الظرف إلا وهم أقوياء، فلذلك خافوا وتفرق كثير منهم. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين وقاتل مانع الزكاة الذين منعوا الزكاة، فعمر رضي الله عنه استعظم هذا الأمر، كيف يقاتل أبو بكر رضي الله عنه أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كيف يفعل ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو حتى في بعض الروايات حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فبدأ يراجع أبا بكر رضي الله عنه في هذا الأمر، كيف يصنع ذلك؟ فأبو بكر رضي الله عنه ماذا قال؟ بين له الدليل الذي استند إليه في قتال هؤلاء. ما هو هذا الدليل؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قالها، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال: فقد عظم مني ماله ونفسه إلا بحقه، يعني بحق الإسلام والزكاة من حق لا إله إلا الله. فالذي يقول لا إله إلا الله بلسانه ويقيم الصلاة ولا يؤدي الزكاة، هذا أخل بماذا؟ أخل بحق لا إله إلا الله، فحل قتاله، والزكاة حق المال كما أن الصلاة حق البدن، واجب على البدن، والزكاة واجب على المال. ثم بعد ذلك الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى في مواطن عديدة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فلذلك أبو بكر رضي الله عنه قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الزكاة واجبة، الصلاة واجبة، أليس كذلك؟ واجبة. ومن ترك الصلاة، من ترك الصلاة أو جحد وجوبها جاحدا لوجوبها، ما حكمه؟ يقاتل ويقتل. وهذا الأمر بالإجماع بين الصحابة أن من جحد وجوب الصلاة استحق ماذا؟ استحق القتل. فكذلك الزكاة، لأنها قرينتها. قال: فإن الزكاة حق المال والصلاة حق البدن، والصلاة والزكاة قرينان في كتاب الله. قال: والله لو منعوني عناقا، أنثى المعز الصغيرة، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقاتلتهم على منعها. ليس في هذا مسامح، لا بد من أداء هذا الواجب. والزكاة هذه ليست منة، والزكاة هذه ليست يدا يقدمها الغني للفقير، بل هي حق أوجبه الله سبحانه وتعالى، حق افترضه الله في أموال الأغنياء مواساة للفقراء. لأن المال لمن؟ المال مال الله، المال مال الله، ولذلك لا بد أن يؤديها الإنسان المسلم ونفسه طيبة، لأنها عبادة. إذا لم يؤديها بهذا القصد، إذا أخذت منه قسرا وهو غير راض، أو أداها بقصد قطع المطالبة عنه حتى لا تطالبه، لا يطالبه الإمام بأدائها، لكن هو في نفسه غير راض عنها، فإنها لا تكون عبادة ولا تكون مقبولة، لكن في الظاهر أدى ما عليه. فلا بد من أن يتعبد الإنسان المسلم لربه بإخراج الزكاة عن طيب نفس، لأنها عبادة، ولا بد أن يقصد بإخراجها وجه الله سبحانه وتعالى. فلما رأى عمر رضي الله عنه إصرار أبي بكر، وسمع منه هذا الدليل الذي استدل به، تنبه وتفطن إلى أن ما ذهب إليه أبو بكر رضي الله عنه هو الحق، فسلم. ولا عيب على الإنسان إذا كان يبحث عن الحق، ولا عيب في الإنسان إذا كان يجهل شيئا، ولكن العيب ألا يسأل وألا يتعلم، والعيب أن يرى الحق ويتعامى عنه. وهذا أيضا أيها الإخوة فيه دليل على أن الإنسان مهما عظم قدره في هذه الحياة فإنه قد تفوته أشياء، حتى العلماء. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى مذكرا بهذه القضية: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. عمر رضي الله عنه كان من أعلم الصحابة ومن خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب فراسة وملهم، كان ملهما رضي الله عنه، ومنزلته في الإسلام معروفة، ولكن كل ذلك لم يمنعه من أن تفوت عليه بعض الأشياء. وقد تقدم أيضا معنا فيما مضى أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابه ذهول شديد لما سمع الناس يقولون مات رسول الله صلى الله عليه وآله، فاخترط سيفه وقال: من قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات ضربت عنقه. حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه فارتقى المنبر وخطب في الناس وقال: من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قوله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فذاب عمر رضي الله عنه إلى صوابه وتنبه إلى خطأه وقال: كأنما سمعتها الآن. إذا كان هذا عمر، وإذا كان هذا حال خيار الناس، خيار الأمة، فما بالنا نضيف الألقاب ونوزع الرتب والمناصب على من لا يصلح لها، ونقول: هذا فلان الإمام الحجة الثبت الكذا، وهذا ابن تيمية زمانه، وهذا فلان، وهذا فلان، وهذا فلان. أين نحن من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قد يرى بعض منا الحق فيتعامى عنه، ويصر ويعاند، ويسلك نفسه مع فرعون وهامان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فيهم: وجحدوا بها برسالة موسى واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، نعوذ بالله أن نكون كذلك. وهذا فيه أيضا دليل على شرف منزلة أبي بكر وعظيم قدره، وأنه خير الأمة، لأن هذا الموقف الذي يقفه هذا الرجل في مثل هذا الظرف العصيب وهذا الفقه لا يوفق له إلا من كان مثل أبي بكر رضي الله عنه في علمه وفضله ومنزلته في الإسلام. نعم. في هذا أيضا الحديث كما يقول العلماء فيه شيء مما يستدل به في علم البحث والمناظرة، وهو قلب الدليل على السائل أو على المستدل. عمر، بماذا استدل على أبي بكر في عدم جواز قتال هؤلاء؟ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحق. لماذا قال عمر رضي الله عنه هذا؟ لأنه يريد أن يمنع أبا بكر رضي الله عنه من قتال هؤلاء المسلمين. بماذا استدل عليه أبو بكر؟ هل استدل عليه بدليل آخر؟ بالدليل نفسه. بالدليل نفسه ماذا قال؟ قال: إلا بحقه. الدليل بما قلت. ما هو دليلك على جواز قتالهم؟ قال: ما قلت. إلا بحقه. والزكاة من حق ماذا؟ من حق الإسلام، من حق الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، إذا هو لم يعط فيها حقها تطأه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعط فيها حقها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. وقال: ومن حقها أن تحلب على الماء. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت. ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان للعقاب الذي ينال مانع الزكاة، الذي ينال مانع الزكاة. ورد في أحاديث أخرى عقاب من منع الزكاة من الذهب والفضة، وأنها تصفح له. ولكن في هذا الحديث بيان لعقاب من منع زكاة الإبل والغنم. ولا شك أن من منع الزكاة من مال آخر أنه مؤاخذ، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا يبين لنا أمرا من أمور الغيب مما سيقع في يوم القيامة، وهذا البيان من باب التحذير حتى لا يقع الإنسان في هذه المذمة ولا يكون مفتضحا على رؤوس الأشهاد في يوم القيامة والعياذ بالله. تأتي هذه البهائم بأمر الله سبحانه وتعالى أوفر ما تكون سمنا وحسنا فتمر عليها، يفضح لها بقاع خرخر أي مستوي، وهذا يدل على أن الأرض صلبة، القاع والأرض الصلبة المستوية، وهذا فيه زيادة عذاب له تمر عليه أمام الناس في المشهد في المحشر، تمر عليه وهي أعظم ما تكون وأثمن ما تكون، وهذا فيه زيادة نكاية وزيادة إيلام له، وكلما انتهت أعيدت عليه مرة أخرى. وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت. هل كل صاحب غنم، كل صاحب بقر، كل صاحب إبل تفعل به ذلك؟ لا. من منع حقها، من منع الزكاة فيها، ومن منع الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على ملاك المواشي، فإن الله سبحانه وتعالى يفضحهم على رؤوس الأشهاد ويفعل بهم هذا الفعل المؤلم المؤذي المخزي، وهم لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم شيئا. تأتي الغنم على خير ما كانت، تضأه بأظلافها وتنطحه بقرونها، وهكذا تستمر في عملها هذا. قال: ومن حقها، هذا بيان لبعض ما يجب لأمر قد يغفل عنه الناس من الحقوق. قال: ومن حقها أن تحلب على الماء. ليس الحق فقط هو الزكاة، بل أيضا الحق إعطاء المنيحة منها، حلبها على الماء إذا أوردت على الماء أن تحلب وأن يعطى من لبنها إذا كان فيها لبن لمن ليس له لبن. وكان من عادة الفقراء أنهم يجتمعون حول موارد المياه ينتظرون قدوم المواشي ليطلبوا من أهلها بعضا من لبنها، فمن أعطى الفقراء من لبنها بحسب استطاعته وبما لا يجحف به ويضر بمصلحته، لا شك أنه قد أدى شكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. لكن الذي يمنعها مع قدرته على الإعطاء منها، لا شك أنه يخل بحق من حقوقها. وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أنعم بها على العبد، فلا بد أن يراعي فيها حق الشكر. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، يعني تصوت الشاة، يحملها على رقبته. لماذا؟ لأنه غلها في الدنيا، خانها، سرقها. في يوم القيامة في ذلك الموقف الله سبحانه وتعالى ينصف المظلومين ويفضح الظالمين. فهذا الذي تخفى في الدنيا، سرق الشاة أو سرق البعير أو غله من غنيمة المسلمين ولم يدري به أحد، لا ينبغي أن يظن أنه سيفلت. إن أفلت في الدنيا فلن يفلت في الآخرة. يأتي بما غل يوم القيامة يحمله، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، يحمل هذه الشاة على رقبته أمام الناس علامة على أنه سرقها، ويحمل البعير على رقبته مع ثقل هذا البعير وعظم جسمه، إلا أنه أيضا يفتضح أمام الناس لأن الناس يعلمون أنه قد سرق ما جاء يحمله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ينبه الأمة أن يتوبوا إلى الله وأن يعيدوا ما بأيديهم من أموال الناس، أن يتوبوا. والتوبة من حقوق العباد لا تتم إلا برد الحقوق إلى أصحابها أو استحلالهم منها. هؤلاء الذين يأتون يوم القيامة بما غلوا يستنجدون بالرسول عليه الصلاة والسلام: يا محمد أنجد، أغثنا، ابحث لنا عن مخرج مما نحن فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغت في الدنيا، أنذرتك وبينت لك، لكنك لم تستعظ ولم تعتبر ولم تعمل بما سمعت، وجئت الآن هنا فلا حيلة لي. الآن دار الجزاء والدنيا دار العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر الأمة في دار العمل حتى يعملوا الصالحات وحتى يجتنبوا السيئات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزميه يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: لا يحسبن الذين يبخلون الآية. وهذا أيضا دليل على وجوب إيتاء الزكاة، لأن تركها، ترك إيتائها، ولأن منعها يترتب عليه العقاب في يوم القيامة. وإذا كان الشيء يترتب الثواب على فعله كما قلنا والعقاب على تركه، فإن هذا يدل على أنه من الواجبات. وهذا الذي يمنع زكاة ماله لا ينجو يوم القيامة، قد يفلت من العقوبة في الدنيا، ولكنه في يوم القيامة يأتي ماله يمثل له. وهذا دليل على أن هذا الأمر حقيقة، يكون هذا المال ثعبانا كبيرا ضخما يلتف حوله فيراه الناس في ذلك المشهد وهو على تلك الحال، وهذا منظر مفزع. يسأله يأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه هذا الثعبان، ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. ماذا يفيده الآن في الآخرة؟ ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هذا التفويق هو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة. قال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يلتف هذا الثعبان حول جسده ويأخذ بشدقيه ويأخذ بشدقيه. كل واحد منا لو تصور هذا في الدنيا لا شك أنه سيفزع فزعا عظيما إذا التف الثعبان العظيم حول الإنسان بهذه الصورة ثم أخذ بشدقيه. ماذا يستطيع أن يفعل وهو في الدنيا؟ فكيف به في الآخرة؟ فكيف به في الآخرة؟ وهذا لا شك أنه يدل على وجوب إيتاء الزكاة والخروج من عهدة هذا الواجب بالمسارعة إلى إعطائها لأصحابها. والناس الذين يتحايلون في زكواتهم وفي أموالهم فيفرقون المال قبل أن يأتي المصدق أو قبل أن يأتي عامل الزكاة أو يخفون شيئا منه، هؤلاء وإن تحايلوا على الناس في الدنيا فإنهم لا يستطيعون أن يفروا يوم القيامة من المؤاخذة ومن العقوبة. وكل إنسان مسلم عليه كفل من نفسه، لا بد أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أن ما يخفى على الناس لا يخفى على الله، أنه لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. هذا الحديث فيه بيان لأنصبة الزكاة في بعض أنواع الأموال، والأموال الأخرى ذكرت أنصبتها في أحاديث غيرها في أحاديث أخرى، لكن هذا الحديث ذكر ثلاثة أنصبة. نصاب الفضة يعني أول مقدار يجب فيه إخراج زكاة الفضة، ونصاب الإبل أول مقدار يملكه الإنسان يجب عليه أن يخرج زكاته من الإبل، وكذلك في الحبوب. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن زكاة الفضة أن الفضة لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت خمس أواق، وما دونها لا تجب فيه الزكاة، ما دونها لا تجب فيه الزكاة، لكن إذا بلغت خمس أواق وجبت فيها الزكاة. والأوقية كما يقول العلماء 40 درهما، فإذا ضربنا 40 في 5 أواق يتحصل عندنا 100 درهم، ونصاب الفضة هو 100 درهم وفيه ربع العشر، ربع العشر 100 درهم. من كان عنده 100 درهم من الفضة ووزنها معروف بالجرام الآن فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة منها إذا حال عليها الحول ولم يكن هناك مانع من دين أو غيره من أخراجها. وبالنسبة للإبل من ملك 5 أقل قدر تجب فيه الزكاة من الإبل 5، لكن من ملك أقل منها لا تجب عليه فيها الزكاة، ومن ملك 5 وجبت عليه فيها شاة. ثم بعد ذلك يتدرج النصاب بعد هذا. وبالنسبة للحبوب لا يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة إلا إذا ملك 5 أوسق، وهذه 5 أوسق 300 صاع، لأن الوسق يساوي 60 صاعا، فيكون نصاب الحبوب 300 صاع، 300 صاع. فمن ملك 300 صاع من الحبوب، من أي نوع من أنواع الحبوب، وحال عليه الحول، وجب عليه أن يخرج الزكاة منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى